أصدرت مؤخرا كل من الجمعية الأسترالية للصداقة والثقافة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمعية بيكتوسان التشيكية للصداقة مع كوريا والجمعية النيوزيلندية مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا يستنكر مؤامرات أمريكا الأعدائية تجاه كوريا.